بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، آمين. قال شيخ الإسلام الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله عز وجل في كتابه الموسوم بعقيدة السلف وأصحاب الحديث، قال: وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعائب، برية نقية زكية تقية، وليسوا إلا أهل السنة المرضية والسيرة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منها، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته، ومن أحب قوما فهو منهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تلك الأوصاف الشنيعة التي يرمي بها أهل البدع أهل السنة والجماعة، وأنهم بريئون من ذلك، وأن هذا من جنس ما يصف به الكفار والمشركون الأنبياء والرسل. وبهذه المناسبة قد سبق أن ذكرت في محاضرة في قضاء في تحرير المصطلحات أن أهل الباطل لما أرادوا الطعن في دين الله عز وجل فيما جاء به الرسل، ما عادوا الرسل وقالوا هم أنبياء وجاءوا بالخير والهدى وطعنوا فيهم، وإنما اتهموهم بالسحر والجنون وأنهم جاءوا ليفسدوا عقائد الناس. وكذلك أهل الباطل ما استطاعوا أن يردوا الحق الذي عند أهل السنة، فوصفوا هؤلاء العلماء بالأوصاف الباطلة، فهذه من المشابهة بينهم، وهذا من التلاعب بالمصطلحات. فإنهم لو قالوا هؤلاء أهل السنة والجماعة لعرف الناس أن هذا الاسم دليل على استقامتهم، لكن قالوا حشوية، قالوا مجسمة، قالوا نابتة، قالوا ناصبة. وكما الآن يحصل يعني في هذه الأوقات، يعني منهم من يرمي أهل السنة بالتشدد، يقولون متشددة متعنتة، ومنهم لعلنا نكمل الدرس لأنه يأخذ. فهذه من المشابهة التي تحصل بين أهل الباطل، يقول هذه من المشابهة التي تحصل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام الصابوني رحمه الله عز وجل: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجملة السابقة كنا بدأنا في التعليق عليها، وهي بعض ما ذكره المصنف من صفات أهل السنة. قال: وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعائب، أو قال: وأصحاب الحديث عصابة من هذه المعائب. المقصود أن أهل السنة والحديث إذا كان معنى عصامة أنهم معصومون، أو قال عصابة من هذه المعائب، أي أنهم عصبة وأنهم طائفة بريئون من هذه المعائب. قال: برية نقية زكية تقية. هذه من صفات أهل السنة في أنهم موصوفون بالبر والنقاء وزكاة النفوس. وليسوا إلا أهل السنة المضية، أي ليسوا إلا أهل السنة المضيئة والتي فيها نور القلوب وبها هداية الناس، والسيرة المرضية والسبل السوية، هذه صفات أهل السنة والحجج البالغة القوية. نعم، أهل السنة هم أهل الحجج البالغة القوية، ولهذا كان من علاماتهم ظهورهم على أهل الباطل في كل عصر وفي كل وقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم، فلا يضرهم خذلان من ينتسب إليهم، لأن ولهذا لاحظوا أنه لم يقل لا يضرهم من عاداهم، وإنما قال لا يضرهم من خذلهم. ومعلوم أن الخذلان ممن ينتسب إلى السنة يعني خطره أعظم وفتنته أشد، ومع هذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يضرهم من خذلهم. وعلى هذا يتبين من صفات أهل السنة أنهم هم الطائفة المنصورة، وهذه النصرة لهم بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان، منصورون ظاهرون لا تخلو الأرض منهم إلى أن يأذن الله عز وجل بقيام الساعة، فهم أهل الحق وحجتهم ظاهرة ودينهم بين واضح لا لبس فيه ولا غموض، مرجعه إلى الدليل، مرجعه إلى الحق. قال: وقد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره. هداهم الله للاقتداء بالكتاب والسنة والعمل بهما، ولولا توفيق الله ما اهتدى أحد، ولكن هذا من توفيق الله لهم. قال: التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي عرفها العلماء بالأدلة من الكتاب والسنة من المعروف ما عرفه المؤمنون من الدين. قال: وزجرهم فيها عن المنكر منها، أي ونهاهم عن المنكر، والمنكر هو ما أنكره المؤمنون من الدين. قال: وأعانهم على التمسك بسيرته، وهذا من توفيق الله لهم، ولولا إعانة الله عز وجل ما بقي على الدين أحد، والاهتداء بملازمة سنته، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته، شرح صدورهم لمولاة المؤمنين ومحبتهم، ومن قبل هذا محبة الله عز وجل. ثم قال: ومن أحب قوما فهو منهم، يوم القيامة بحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من المرء مع من أحب. فهذه من أعظم الخصال التي يحرص عليها صاحب السنة، أن يحب أهل السنة، لأن المرء مع من أحب، فإذا أحب أهل البدع حشر معهم، وإذا أحب أهل السنة حشر معهم. ولهذا أهل السنة يشمل هذا الاسم العلماء والمحبين لهم من العوام المقتدين بهم الذين يرجعون إليهم، فأهل السنة فيهم العلماء وفيهم العوام، لكن علماءهم على العلم والسنة والهدى، وعوامهم على السنة سلموا من البدع لاقتدائهم بالعلماء ورجوعهم إليهم. قال: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة أهل السنة وعلمائها، هذه أعظم الخصال التي تميز بها أهل السنة، حبهم لأئمة أهل السنة وعلمائها، محبة صادقة ليست مداهنة، يوالون أهل السنة ويحبونهم ويذبون عنهم وينصرونهم في دين الله عز وجل للحق الذي معهم، لا لهوى ولا لعصبية. قال: وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار، يعني خصلتان: يوالون أهل السنة ويحبونهم، ويعادون أهل البدع ويبغضونهم. وكثير الآن من الشباب يتمسك بالخصلة الثانية بدعوى بغض أئمة أهل البدع وبغض أهل البدع، وينسى الخصلة الأولى، ثم جرت هذه الكلمة إلى بغض بعد من يخطي من أهل السنة، وأصبحوا لا يفرقون بين مبتدع وسني، وقد يبغضون الجميع. فالسنة هو محبة أهل السنة، كما تبغض أهل البدع تحب أهل السنة، توليهم تنصرهم تعينهم على الحق تدعو لهم. وما زال أهل السنة يتولى بعضهم بعضا، وذلك للحق الذي هم عليه، المولاة للحق ليس لعصبية ولا لهوى ولا لبلد ولا لجنس ولا لمصالح خاصة، محبة في الله لا يريد منها شيئا من الدنيا، يريد ما عند الله، يريد أن يكون مع هؤلاء الذين أحبهم. لهذا كان الإمام أحمد يكره أن يسلم على أهل البدع، فيقول من شاء فليسلم عليهم، ثم يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينك. يقول: أخشى أن أسلم عليهم فيحبهم قلبي. فكانوا يرون أن موالاة أهل البدع موجبة لمحبتهم، وهذه من أعظم أسباب الهلاك. وهذا على ما ذكرنا في التفصيل أن المبتدع إذا كان من البدع المغلظة، من أهل البدع المغلظة ولهم فتنة، فهؤلاء يرون مهاجرتهم الأئمة ومباعدتهم لما أحدثوا، ولأن الداعي للبدع ينكر عليه. وأما إذا كانوا ممن دون ذلك ويرجى أيضا في السلام عليهم تألفهم ودعوتهم، فلا بأس، لأن هذا لا يمنع منه ما دام أنه مسلم، فالسلام على كل مسلم مشروع. لكن قد يكون الهجر في موطن العقوبة إذا كان يرجى من ذلك العقوبة لهم. نعم. قال رحمه الله: وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله ومنه. نعم، ذكر هذه الخصلة: قد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة. لاحظوا هذا التعبير، نور قلوبهم، زين قلوبهم ونورها بحب علماء السنة، هذا دليل على فضل محبة علماء السنة. ولهذا الإنسان إذا لم يعمل بعملهم يحبهم، هؤلاء بذلوا أعمارهم وأوقاتهم في العلم والعمل ونقلوا لنا العلم واجتهدوا، وما من رجل الآن متأخر إلا هؤلاء العلماء الذين نقلوا لنا العلم له علينا منا، لأنه ممن نقل إلينا العلم، ومنهم هذا الإمام الصابوني الذي نقرأ كتابه وننتفع به، فإنه مما انتفعنا بعلمه. ولهذا المسلم يحرص دائما إن لم يعمل بعمل هؤلاء ولو عمل بعملهم يتقرب إلى الله بمحبتهم، لأن المرء مع من أحب. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكى، قال: حدثنا أحمد بن سلمة قال: قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له، فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي فاعلم أنه صاحب سنة. قال أحمد بن سلمة رحمه الله: فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، فلما انتهى إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال: هؤلاء القوم يتعصبون ليحيى بن يحيى. فقلنا له: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل أكبر ممن سميتهم كلهم. نعم. ثم ذكر هذا الأثر عن أحمد بن سلمة قال: قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له، فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان، ثم ذكر جملة يعني من الأئمة قال: فأعلم أنه صاحب سنة. وهذا مما يدل على أن محبة علماء أهل السنة من علامات أهل السنة، وكذلك بغضهم من علامات الانحراف عن السنة، لأن هذه أمور متلازمة، من أحب الدين والسنة أحب نقلتها وعلماءها. ومن أبغض السنة أبغض علماء، فكيف يحب السنة ويبغض العلماء؟ وهذه المسألة دائما تذكر في كتب الاعتقاد، من أحب فلان فهو صاحب سنة. وأبو رجاء قتيبة بن سعيد ذكر في آخر كتابه هؤلاء، ثم قال أحمد بن سلمة: فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. فلما انتهى إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال: هؤلاء القوم يتعصبون ليحيى بن يحيى، لأنهم ما كانوا يعرفونه وأنكروا يحيى ابن يحيى. قال: فقلنا لأبي رجاء قتيبة بن سعيد وصاحب الكتاب: ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل أكبر ممن سميتهم كلهم. وهذا دليل أيضا أن هؤلاء يلحقون بأولئك. ثم سيأتي في كلام المصنف أنه أيضا ألحق بهؤلاء جملة من الأئمة. نعم. قال رحمه الله: وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون، وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين، منهم محمد بن إدريس الشافعي المطلبي الإمام المقدم والسيد المعظم والعظيم المنة على أهل الإسلام والسنة، الموفق الملقن الملهم المسدد الذي عمل في دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من النصر لهما والذب عنهما ما لم يعمله أحد من علماء عصره ومن بعدهم. نعم. ثم ذكر المصنف جملة من العلماء، وذكر في مقدمتهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، وأثنى عليه ثناء بالغا، وهو أهل لهذا الثناء، فإن الإمام الشافعي أحد أئمة الإسلام، وهو رجل عرف بالسنة والعلم والورع والعبادة كغيره من أئمة أهل السنة، وكان صاحب تجرد رحمه الله، كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، كان يقول الإمام أحمد: أنتم أعرف بالحديث، فإذا صح فأخبرون به. متجرد، ليس له هوى، وليس يعني له هوى في أن يقال قال الشافعي، وإنما متجرد يرجع إلى الحق ويقبل الحق. ولهذا لما علم الله منهم صدقهم رفعهم، فأصبح الناس يقتدون بهم، وإلا ما كان الواحد يعرف من هؤلاء أنه سيكون إمام صاحب مذهب. قال: قال الشافعي، قال أحمد. كان الإمام أحمد ما يحب أن يكتب كلامه، وما كان يرى أن يكتب كلامه، وكان شديد الزهد وشديد الحرص على عدم الظهور للناس، ومع هذا أظهرهم الله عز وجل بإخلاصهم وبصدقهم. فالإمامة في الدين لا تنال بالمكابرة كما يظن بعض الجهل الآن، ويطلب من الناس تزكيته ويثني عليه فلان ويتنمق لفلان، هذا مساكين والله ضعف في العقول. الرفع في دين الله لو أثنى عليك علماء العصر، إذا لم ترتفع عند الله بعملك لن ترتفع، يعني هذا يتعجب الإنسان من ضعف العقول. الرفع لا تنال إلا بما عند الله، اصدق مع الله واسلك سبيل العلماء يعني تبلغ مراتبهم إن كنت صادقا. ثم الإنسان لا يجوز له أن يطلب الرفعة في الدنيا، بل ذكر الإمام ابن القيم أن من الأمور التي تقطع العابد والسالك في عبادته طلب الولاية، فإذا طلب الولاية وجرت على يديه الكرامة بعض الناس يخلد لهذه المنزلة، والإنسان لا ينبغي له أن يطلب هذه المنزلة. ولهذا قال بعض العلماء: لا يكن همك طلب الكرامة وإنما طلب الاستقامة، مقصود طلب الاستقامة وما عند الله، ويريد ما عند الله، ما يعني مطلب المسلم أن ينجو يوم القيامة من سخط الله، كما ذكرنا في النصوص وتمر بنا أمور مخيفة. فالإنسان يتمنى العاقل أنه لو لم يخلق إذا رأى هذه الفتن ورأى ما ينتظره، ويتمنى أن ينجو يوم القيامة بس النجاة، أن يدخل الجنة وأن ينجو من النار، ولا يريد عزا ولا رفعة، وإنما يطلب النجاة، نجاة النفس، بهذا يرتفع المؤمن. أما طلب الرفعة في الدنيا فإن هذا هوان بعينه. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. دار الآخرة للذين لا يريدون علوا في الأرض، كل هؤلاء الأئمة الذين تراهم ما يريدون العلو، ما يريدون الرفعة، ما يريد هؤلاء أن يمجدهم الناس، لكن رفعهم الله. وهذا مثل الدنيا والدين، الدنيا إذا طلبتها فرت منك، وإذا أعرضت عنها للآخرة أقبلت عليك. فإذا أقبلت على الدنيا فرت منك، وإذا أقبلت على الآخرة أتتك الدنيا والآخرة. فينبغي لطلاب العلم أن يكونوا عقلاء، وأن يسلكوا مسالك السلف في عدم حب الثناء وعدم حب تمجيد الناس لهم، وأن يصدقوا مع الله. ثم إن هلاك الرجل في ثناء الناس عليه، إنما يهلك الرجل بثناء الناس عليه. والله إن العاقل أحيانا يتأمل في رجلين، أحدهما يمدح والآخر يذم، فالذي يذمك لربما كان أنفع لك من الذي يمدح، لأن المدح يغتر به، وأما الذم فهو يعينك على الإصابة ويعينك على تجنب الخطأ، ولن يضرك في دينك، وإن ضرك في دنياك فلن يضرك في دينك. أما المدح هو الذي يضر الإنسان. ولهذا كان السلف كانوا يزهدون في الدنيا وفي ثناء الناس، فرفعهم الله عز وجل، علم ما في قلوبهم فرفعهم، زهدوا في الدنيا فرفعهم الله عز وجل بزهدهم. نعم. قال رحمه الله: ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله كسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي، ومن بعدهم كالليث بن سعد والأوزاعي والثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب وابن عون ونظرائهم، ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون وعبد الرزاق وجرير بن عبد الحميد، ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري وأبي داود السجستاني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم وابنه ومحمد بن مسلم بن وارة ومحمد بن أسلم الطوسي وعثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة الذي كان يدعى إمام الأئمة، ولعمري كان إمام الأئمة في عصره ووقته، وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي وجدي من قبل أبوي أبي سعيد يحيى بن منصور الزاهد الهروي وعدي بن حمدوية الصابوني وولديه سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني وغيرهم من أئمة السنة الذين كانوا متمسكين بها ناصرين لها داعين إليها دالين عليها. نعم، ذكر جملة من هؤلاء الأئمة، وقال أن هؤلاء من أحبهم فهو صاحب سنة. وهكذا ممكن أن يضاف بعد هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب ومحمد بن عبد الوهاب وأبناؤه ممن كانوا على مسلك الإمام، وكذلك علماء العصر كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين الشيخ الألباني، ومنهم شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد. فهؤلاء لا يكاد يبغضهم صاحب سنة، وإنما يبغضهم أهل البدع لرسوخ أقدامهم في العلم وفي السنة، فمحبتهم دليل على السنة والاستقامة، وبغضهم والحط من قدرهم دليل على إما جهل أو انحراف. فلا يبغض هؤلاء إلا جاهل أو منحرف عن الدين. وهذه المسألة أيضا لنا عندها وقفة، فإن بعض الناس يأخذ هذه الآثار وينزلها على رجال يصيبون ويخطئون، وهذا مما يحصل من بعض الناس اليوم. إذا غلا في رجل قال فلان علم على السنة، ويكون يصيب ويخطئ، وقد تكون أخطاؤه مشهورة ويتضرر الناس بها، فيقال فلان علم على السنة، من أبغضه فهو صاحب بدعة، وقد يرد عليه بحق فينزلون هذا من بغض أهل البدع لأهل السنة. فلا يجوز أن ينصب رجل هذا المنصب إلا أن يكون علما في السنة، راسخ القدم، معروف، عرفه الناس وجربوه وله ثبات. وأما من دونهم فيرجى الذي على السنة، يرجى له خير ويثنى عليه، لكنه ليس بعلم كهؤلاء، ليس بعلم كهؤلاء. وأنا ما ذكرت من العلماء لا يعني هذا الحصر، في كثير من العلماء يعني من مشايخنا الآن موجودين، سماحة المفتي وسماحة الشيخ صالح الفوزان، وقبل الشيخ عبد الله مقديان، والشيخ كثير من علمائنا، ولكن إنما ذكرت بعض هؤلاء، فهؤلاء مشهورون بالسنة ولكنهم يتفاوتون. فمقام يعني هؤلاء العلماء الذين عرفوا بالسنة وشابت رؤوسهم فيها، وبعضهم مات وبعضهم كبير في السن يعني تجاوز 70 وربما قارب 80 وهم على السنة في ثبات، ليسوا كالأحداث وليسوا كالذين لم يجربوا ولم يعرفوا، فهؤلاء أعلام السنة. وأما من دونهم فيحسن الظن بهم، لكن لا يجعل علم على السنة ويوالى ويعاد عليه. وهذا من تنزيل الكلام على غير منازله، لأن العلماء كثير وما ذكر إلا قلة قليلة من هؤلاء العلماء، لكن بعض الناس تبرز مكانته في الأمة ويكون ثابتا على السنة بحيث يكون علم عليها، فلا يكاد يبغضه صاحب سنة من عرف السنة. وأما من دونهم فيصيبون ويخطئون. وهذه المسألة التي ختم بها المصنف كتابه وهي محبة أهل السنة من الأصول العظيمة التي ينبغي لصاحب السنة أن يحرص عليها، وأن يوالي هؤلاء الأئمة والعلماء ويحبهم ويتمسك بأقوالهم، وإذا وجد الأثر عن هؤلاء فرح به كأنه وجد كنزا. أنا أتي الآن نأخذ يعني كلام هؤلاء ونجعله ككلام بعض المتأخرين، هؤلاء أئمة، إذا ظفر الإنسان بأثر عن هؤلاء كأنه ظفر بكنز لمكانتهم ولفضلهم، ويرجع أيضا لكلامهم ويجتهد في فهم كلامهم ويكثر من قراءة كتبهم. هذه من لوازم محبتهم. أيضا ليست الأمر بالدعاوى، بل هناك صدق اتباع، محبة، وذب عنهم، وإذا تعرض لهم أو رأيت جاهل يتطاول عليهم تذب عنهم، لأن هذا من لوازم محبة هؤلاء. فإذا استقام الرجل على السنة ودعا إليها، أولا عمل بها في نفسه ودعا إليها واجتهد في الدعوة إليها وأحب أهلها ووالى عليها وعاد في مخالفتها، هذا هو صاحب السنة. وأما مجرد الانتساب لا يكفي، ليس العبرة بمجرد الانتساب، العبرة بأن يكون الإنسان صادقا في انتسابه للسنة، ينتسب بقوله ويعتقد بقلبه وامتثل بجوارحه، وكذلك يكون على أخلاق السلف وعلى هديهم وعلى سمتهم وعلى ورعهم وعلى ما كانوا عليه من صفاء القلوب ونقائها، حب الخير للمسلمين والعفو والصفح، أمر بالمعروف النهي عن المنكر، عدم التنزل للجاهلين، يترفع في كلامه وفي أقواله. هذه هي صفات أهل السنة وهذه هي سماتهم. نعم. قال رحمه الله: وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم، بل أجمعوا عليها كلها، واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. نعم، ذكر أن ما ذكره في هذا الكتاب أنه مما أجمع عليه أهل السنة، لأن هذه أصول أهل السنة، إلا بعض المسائل الفقهية التي ذكرها فعليها قول يعني بعض أهل السنة ولبعضهم أيضا أقوال أخرى. وأما هذه المسائل التي ذكرها مسائل الاعتقاد فهذا لا شك أن هذه عقيدة أهل السنة وهم متفقون عليها، وإن كان بعضهم خالف في مسألة يعني جزئية فهذا لا يعني خروجه من دائرة أهل السنة، فإن بعض من ذكر قد يكون مثل الإمام ابن خزيمة الذي أثنى عليه، قال ويدعى بإمام الأئمة، وقال ولا عمري كان إمام الأئمة في عصره، يعني خالف في حديث السورة، لكن هذه مخالفة لا تخرجه من دائرة أهل السنة، بل وما جعلت يعني من عرف خطأه يحط من قدره، بل كانوا يسمونه إمام الأئمة، هذا مما يدل على أن صاحب السنة يخطئ ولكن خطأه لا يرجع إلى تعمد مخالفة النص، بل إن الإمام أبو خزيمة أنه إمام أبا خزيمة أنه إمام جليل، وهو أجل وأعظم من أن يعرف النص فيخالف، لكنه تأول. والمقصود بالتأويل هنا ليس تأويل أهل البدع، ولكنه اجتهد، وكما كان بعض السلف يقول تأول فأخطأ، أي اجتهد فأخطأ، فهذا لا ينقص من قدره. ولهذا أهل السنة ليس لديهم بحمد الله خلل في الاتباع، كلهم يدينون لله باتباع الكتاب والسنة، وكلهم يدينون لله باتباع منهج السلف. وأما النقص في العلم وخفاء المسائل على بعضهم هذا يحصل، وما سلم عالم من وجود نقص ومن وجود بعض الزلل، وهذا لا يخرجهم من أهل السنة. وأيضا إخوانهم من أهل السنة إذا عرفوا هذا بينوه ونصحوا وبينوا، ولكن ليست للطريقة هذه المتأخرة التي يفعلها بعض الناس في الاشتغال بجمع أخطاء أهل السنة، فهذا ليس من طريقهم. لكن إذا جاءت المسألة نحن ندرس الكتاب، مرت بنا مسألة نعلق عليها، سأل طالب عن مسألة قال أحد المشايخ قال كذا، يعلق عليه ويبين الحق، يقال هذا مرجوح هذا راجح هكذا. أما تأليف كتب، أنا من قديم وأنا أنهى أن يتسلط على كتب السلف أو على كتب أهل العلم وتخرج كتب في مقابل هذه الكتب أخطاء فلان وأخطاء فلان، قلت وسيكون عندنا بعد ذلك مكتبات في مقابل هذه المكتبة الموجودة الآن، كل كتاب بجانبه كتاب آخر في أخطاء، هذا ما يصلح. وإنما من يريد النصح يعلق على هذه الكتب، كما فعل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عندما علق على فتح الباري وعلق على الطحاوية، وهكذا فعل العلماء، كذلك تعليقات الشيخ عبد الرحمن بن قاسم تعليقات جميلة ومفيدة وبها توجيهات وشرح تنبيه، وشرح علماؤنا كثير من متون الاعتقاد وعلقوا وبينوا ووضحوا، هذه طريقتهم. أما التنقيب عن الأخطاء وجمعها في كتب هذه تشوه يعني العالم وتشوه سمعته. ولو جمعت كتاب مجلد أو مجلدين في فتح الباري من الأخطاء يعني قد تجد مع التنقيب، لكنها مغمورة في هذا الكتاب الضخم العظيم، فإذا بقيت في مكانها فهي كالقطرة اليسيرة في نهر جار، وأما إذا أخرجتها وجمعتها إلى نظائرها شوهت الكتاب. هذا هو السبب الذي من أجله العلماء ما ألفوا في أخطاء العلماء، وإلا كان هناك علماء لهم قدرة ومكانة. جاء شيخ الإسلام بن تيمية بعد عصور السلف، كانت كتب قبله موجودة وفيها أخطاء ما صنف الكتب في الرد عليها، وجاء العلماء بعده الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعا إلى التوحيد وما صنف الكتب، جاء علماؤنا الكبار ما رأيناهم يخرجون كتب في الرد على أهل السنة. أما هذه الفتنة الآن تجد الرجل لربما بلغ له 20 أو 30 كتاب كلها في الرد على أهل السنة، ليس هذا من طريقة السلف، إنما أهل السنة يردون على أهل البدع. وأما أخطاء أهل السنة كما ذكرت يعلق عليه في مكانه، إذا قرأت كتابه علق عليه. إذا درسنا الآن مسألة في الصفات أو في القدر، هناك خطأ شائع بين الطلبة، قالوا أحد المشايخ قال كذا، يقال لا هذا خطأ هذا مرجوح، ولا يهدم العالم ويتأدب معه. إذا سأل أحد الطلاب قال أحد المشايخ أفتى بكذا، ما رأيكم تعرف الحق قل الحق واحفظ مقام العالم، هذه طريقة العلماء. واسألوا الكبار والصغار ممن عرف العلم، لا يعرفون غير هذه الطريقة. أما هذه الفتنة والتسلط على أهل السنة والتصيد لأخطائهم جمعا بدعوة التحذير والنصيحة، هذا ولو صدقت النية منهج باطل فاسد، تشويه لأهل السنة ولدعوتهم. ولو رأى العوام هذه الكتب لنفروا من أهل السنة، لأن هذه الكتب منفرة منهم ومن دعوتهم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وأنا بفضل الله عز وجل متبع لآثارهم، مستضيء بأنوارهم، ناصح إخواني وأصحابي ألا يزيغوا عن منارهم، ولا يتبعوا غير أقوالهم ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين وظهرت وانتشرت ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه. نعم، هذا الإمام الصابوني يذكر أنه متبع لآثارهم، مستضيء بأنوارهم، ناصح لإخوانه وأصحابه أن لا يزيغوا عن منارهم ولا يتبعوا غير أقوالهم، ثم ينهاهم على الاشتغال بهذه المحدثات. هذا في عصر الصابوني. هذا الكلام الذي نقوله ينصح به العلماء من قديم، أن يلزم الناس طريق السلف ويتركوا المحدثات. ثم يقول ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه. كيف لو رأى عصرنا؟ كيف الآن لو رأى مواقع الانترنت وما فيها من السب والشتم والجهل المطبق المركب بدين الله عز وجل، وثم يذيل هذا الكتاب العلامة الفلاني ويقال له جزاك الله خير يا ناصر السنة ويا قامع البدعة، والله ما فيه إلا الجهل، جهل حتى بلغة العرب ما يحسن يركب جملة. كيف لو رأى هؤلاء يعني هذه الأشياء؟ والله يستحي الإنسان، وأنا أتمنى أن هذه الأشياء لا تنتقل لمن بعدنا، فنكون يعني عرضة لنقد. عصر قد يذم بهؤلاء، يقال هذا عصر انحطاط، يعني لو جاء الذين بعدهم رأوا هذه الكتب وهذه المقالات يقال هذا عصر انحطاط، كما قال العلماء هذا في بعض العصور التي رأوا فيها ضعف التعريف يسمونها عصور انحطاط. فلو رأوا هذه الكتب يقولون هذه عصور انحطاط، يعني حتى في العقول. فهذه الأمور التي حذر منها العلماء، المحدثات، البدع، الأشياء المحدثة، هذه يعرض عنها ولا يغتر طالب العلم بها، ويلزموا طريق العلماء. وهناك ممن لا يشك مهما نفر الناس، ممن لا يشك في إمامتهم، يرجع للعلماء الكبار الذين اشتغلوا بالعلم، أهل العلم والورع الذين زهدوا في الدنيا. ولا يرضى منك أن تقول له إمام، بل ولا يرضى أن تسميه عالم. هؤلاء العلماء الكبار يقولون نحن طلاب علم، هؤلاء هم الذين استفاد منهم. أما هؤلاء الذين يحبون هذه الألقاب ويحبون أن يكونوا على رؤوس الناس وأن يعظموا، فاحذروا منهم، لأن طالب الرئاسة صاحب فتنة ولا يؤمن على دين الله عز وجل. قال رحمه الله: ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل، والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. نعم، ثم حذر المصنف هنا أن لا يغتر الإنسان بكثرة أهل البدع ووفور عددهم، وأن تنظر إلى أعدادهم، بل كما أخبر الله عز وجل قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالإنسان لا يغتر بكثرة الناس، تغتر بكثرة الأتباع. بعض أهل البدع الآن ملايين، الذين يطوفون بالقبور ملايين، الذين يعظمون أهل الشرك ملايين، فلا تغتر بهم. كذلك أهل الباطل أعداد هائلة، وقلة قليلة من طلاب العلم الذين يضبطون السنة، تجدهم كما جاء في الحديث وفي النصوص غرباء في كل مكان. فهؤلاء هم الذين يعني يحبهم ويواليهم يعني طالب العلم. وأيضا ما جاء في الأحاديث من أنه في آخر الزمان يكثر الجهل ويقل الفقه، وهذا ظاهر في هذا العصر، يعني انتشرت الكتب وكثرت الوسائل لكن عظم الجهل. فيتعجب الإنسان لما يرى الكتب وسوق المكتبات وطلاب العلم يشترون كتب، والله يفرح، يفرح طالب العلم عندما يرى إقبال طلاب العلم على الكتب والشراء والبحث عن الكتب عن العناوين، يفرح بهذا. لكن عندما تأتي المسائل وتحريرها يحزن، عندما يجد الجهل بالعلم وبالسنة. وهذا من حكمة الله عز وجل، لأنه لو كان الفقه ناله كل أحد لكان كل الناس أئمة. فعلى الإنسان يصلح ما بينه وبين الله أولا بالعبادة بالإخلاص، أن يتضرع إلى الله عز وجل أن يرزقه الفقه بدين الله عز وجل، فإذا بلغ هذه المنزلة فليبشر بخير. قال رحمه الله: ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا بالسنة إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: له أجر 50، فقيل: 50 منهم؟ قال: بل منكم. وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته. ثم ذكر المصلف قال: ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا بالسنة إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة، يعني من أولئك العلماء الذين كانوا في عصر يعني ازدهار السنة، قال في أوائل الإسلام والملة. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الرجل يكون في آخر الزمان قال للعامل منهم أجر 50، قالوا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. ثم قال: هم المتمسكون بسنتي عند فساد أمتي. فهؤلاء الذين يتمسكون بالسنة عند فساد الناس وعند جهل الناس وعند اشتباه السنن لهم أجر عظيم، لأنهم يجاهدون ولأنهم يعارضون. أما إذا أقبل الناس على السنة وكل الناس عرفوا السنة وأكثر أتباعها كل الناس يدعون السنة، لكن إذا جاءت الفتن وعصفت افترق الناس واختلفوا وكل يدعي أن الحق معه، فالثبات على السنة ونصرة السنة ومعرفة السنة والدعوة إليها هذا يعني قليل في الناس. فعلى الإنسان أن يحتسب الأجر في الصبر والثبات على السنة وأن يكون قويا في دينه ويبشر بخير، لأن هذا أجره عظيم عند الله عز وجل. وهذا ابتلاء، لا تظنوا أن الذين قبلنا ابتلوا ببدع جهمية ومعتزلة وخرجت فيهم هذه البدع وامتحنهم الله وابتلاهم ونحن خلاص فرغنا من البدع وأصبحت السنة بينة ظاهرة والبدعة بينة ظاهرة، لا، الابتلاء إلى اليوم، لكن الرؤوس غير الرؤوس والأسماء غير الأسماء. وليس في كتاب الله فلان بن فلان صاحب سنة وفلان بن فلان صاحب بدعة، لكن جعل الله لنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الحق بينا واضحا. فإذا تفقه الناس بدين الله عرفوا أهل السنة وعرفوا أهل البدع. وأما إذا أعرضوا عن الكتاب والسنة وأصبحوا يأخذون دينهم عن المشايخ الذين نصبوا في هذه الأزمنة المتأخرة، كما جاء في الحديث إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا وإنما يقبضه بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. هؤلاء الرؤوس هم الذين يفتن بهم الناس في آخر الزمان. ولهذا جاء في حديث حذيفة دعاه على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوهم فيها. كيف تعرف هؤلاء الدعاء؟ هل تجد أسماء؟ لن تجد الأسماء، لا تعرف هذا إلا بالسنة. ولهذا دائما نقول لهؤلاء الطلبة المساكين الذين يقولون الجرح والتأديل والبدع والرد على البدع، أولا يعرف السنة، اقرأ السنة واعرف السنة، تعلم عقيدتك، تعلم ما هي الأسماء والصفات عقيدة أهل السنة فيها، اعرف القدر وما يعتقد أهل السنة فيها، اعرف الإيمان، اعرف عقيدة أهل السنة في الصحابة، اعرف عقيدة أهل السنة في التوحيد، اعرف أصول أهل السنة، علامات أهل السنة، علامات أهل البدع، هذا هو الجرح والتعديل على أي شيء يقول على هذه الأصول. فإذا عرفت عرفت المصيب من المخطئ وعرفت العدل من المبطل. أما أن يشغل هؤلاء الطلبة المساكين بهذه الأصول التي يقوم بها الأئمة الكبار ويزج بهذا المسكين في هذه الفتنة قبل أن يتفقه قبل أن يتعلم، فيكون همه نقل الكلام بدعوى أن هذا هو الجرح والتعديل. ولهذا أنكر العلماء الكبار الشيخ الفوزان وغيره لما سألوهم قال: علم الجرح والتعديل ما هي نقل الكلام والبدع ويعني الغيبة والوقيعة في أعراض الناس، إنه الجرح والتعديل علم عزيز، ولكن كان الناس يحتاجون إليه في رواية الحديث ودون هذا العلم. وأما الآن الجرح والتعديل المتعلق بالسنة وأهل السنة ومعرفة أهل السنة ومعرفة أهل البدع هذا يعرفه العلماء الذين عرفوا السنة والذين لهم ورع وصدق، يعني مثل من ذكرنا من هؤلاء العلماء. لن تسأل رجل من هؤلاء ويكون في نفسه هوى يمدح فلان ويذم فلان. أما من دخلوا في هذه الفتن فأنت لا تأمن الرجل، لا تأمنه على دين الله عز وجل وأنت تعرف أنه صاحب خصومات وجدل ومماحكة وخصومات بينه وبين الناس. يجوز الإنسان أن يفتن بدينه بسبب ضلال رجل، وإنما يتبع الحق. والنصح يعني طلاب العلم، أنا أعرف أن هذا عقوبته هو يعني ذم هؤلاء ومعاداتهم، لكن نحن ننصح لكم، من اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها، نبلغ الدين والأمانة كما عرفنا، وبسبب هذا تكون الخصومات ويكون القدح والذم، لأن كل من يحذر من الباطل سيتربص به رؤوسه وسينفرون منه، وهذا هو الطريق الذي كان عليه أهل السنة. وأنا أنصح كل طالب علم، لا أقول اشتغل بفلان ولا فلان، ولا أدعو لنفسي ولا لكتبي، وإنما أقول أدرسوا السنة على أهلها، على العلماء، على كل عالم يدرس السنة اطلب العلم، لا تحصر في رجل ولا في بلد، وابتعد عن الفتن في كل مكان. ولا نقصد يعني رجل بعينه، كل صاحب فتنة احذره، كل صاحب سنة انتفع به استفد منه، ولا نقيد والله الناس من لم يحضر عندي ليس بصاحب سنة، اطلبوا العلم في أي مكان، وإذا تفقهتم عرفتم السنة هذا هو السبيل. ولا يضر طالب العلم أن تدرس عنده وعند غيره، لأن المقصود هو النصح لصاحب السنة، وأن يكون الإنسان صادقا مع الله عز وجل في نصحه لإخوانه، وأن يحب إصابته، ويحب أن يكثر أهل السنة، وأن يكثر دعاة السنة، لأن هؤلاء الطلاب إذا انتفعوا وتفقهوا نقلوا السنة وانتشرت. والله إن الإنسان أحيانا يحدث نفسه يتمنى أن يكون كل الناس مثل شيخ الإسلام بن تيمية، كيف لو كان الناس مثل بن تيمية، ما هو الخير الذي يحصل للناس، شيء عظيم، أو مثل محمد بن عبد الوهاب. فكل محب لدين الله عز وجل يتمنى أن تكونوا علماء وأن تكونوا أئمة، لأن الإنسان مهما حتى ظن في نفسه سيموت، وهؤلاء سيقومون بالدور بعده، مع أن كل إنسان يمقت نفسه ويرى في طلاب العلم الكفاية في الدعوة للسنة إذا تفقهوا. قال رحمه الله: وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن علي بن حمدوية الصابوني رحمه الله أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي أن العباس بن صبيح حدثهم قال حدثنا عبد الجبار بن مظاهر قال حدثني معمر بن راشد قال سمعت ابن شهاب الزهري يقول: تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. نعم، هذا فيما جاء في كتاب جده كما أخبر، وهو هذا الأثر عن الزهري، قال: تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. يعني ما أدري هذا يثبت أو لا، على كل حال هذا في فضل تعليم السنة. والعلماء قديما مطبقون على أن العلم أفضل من العبادة، وعلى أن نشر العلم أفضل من العبادة، لأن نشر العلم يبقى أثره في الناس، والعبادة مقتصرة على الإنسان. ولهذا تأمل، لو أنك دعوت لسنة وعمل بها رجل 60 سنة 70 سنة وهذا علمها غيره وعمل بها الناس بعده، كم هو أجر ذلك المعلم؟ لأن كل من دل على خير فله أجر من تبعه على ذلك إلى قيام الساعة. انظر إلى الخير والبركة العظيمة التي جعلها الله لهؤلاء الأئمة، نعمل بكلامهم وبكتبهم وننقل الأحاديث التي رووها لنا، أجرهم عظيم عند الله. فما زال أهل الهمم العالية من السلف إذا رغب في رفع الدرجات وعلو المنزلة عند الله سلك طريق العلم ثم دعا الناس إليه، هذا أفضل ما يكون. ولهذا يشتغل أول ما يشتغل، يرون العمر قصير، يشتغل يعني في بداية السن بالطلب والتعلم، فإذا تفقه بدأ يعلم الناس ويرشد إلى أن يلقى الله وهو على خير، لأن شر خير الناس عالم أو متعلم، وبقية الناس همج رعاع يعني ليس لهم قيمة. ولهذا كان الأئمة يحرصون ويستفيدون من أوقاتهم في التعلم والعلم، نشر العلم. فهذا مما يدل على فضل تعليم السنة والدعوة إليها، خصوصا مع الجهل وقلة الفقه، فمن رزقه الله علما وفقها فليعلم الناس ولو كان أحد زملائك يعني معك في الغرفة أو في السكن، علمه وفقه واشرح له ما خفي عليه وجهه للخير واحتسب الأجر يعني في ذلك. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني قال أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال سمعت محمد بن حاتم المظفري يقول سمعت عمرو بن محمد يقول كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه احتج آدم وموسى فقال عيسى بن جعفر كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال فوثب به هارون وقال يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال فما زال يقول حتى سكن عنه. ثم ذكر هذا الأثر يعني عن أبي معاوية الضرير أنه كان يحدث عن هارون الرشيد الخليفة العباسي فحدث بحديث محاجة آدم وموسى، احتج آدم وموسى، فقال عيسى بن جعفر هذا ابن عم هارون الرشيد كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ فوثب به هارون الرشيد وكان من العلماء ومن أهل السنة وأثنى عليه العلماء، وقال يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف، فما زال يقول حتى سكن عنه. وهذا مما يدل على تعظيم السلف وتعظيم هؤلاء الخلفاء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بكيف ويشكك فيه وإنما يصدق. والأمور الغيبية قد يخفى على الناس تصورها، ولكن أهل الإيمان يؤمنون، وكما سبقا ذكرنا المؤمن يصدق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب ما ترى عينه، لأن العين قد يعرض لها خلل، والعقل قد يعرض له خلل، والفهم قد يعرض له خلل. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت فإنه ليس عرضا لشيء من ذلك. قال رحمه الله هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار والاستبعاد له، ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هنا أشار إلى وعلق على هذا الأثر عن هارون الرشيد وعن شدته على ذلك الذي عارض الحديث وقال كيف، وهذا مما يدل على ما يجب أن يكون عليه المسلم من الغير على السنة. والسنة سواء كانت حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مسألة تعلمها من السنة، فإذا جاء من يشكك فيها أو يكذب بها أو يصرفها عن وجهها فيجب أن ينكر عليه. وإن الإنسان والله يتعجب الآن أشد العجب عندما تحمل بعض الناس الخصومة بينه وبين شخص يحمله هذا على أن يرد السنة ويكذب بالأحاديث ويطعن فيها ويلوي أعناق النصوص ويتأول الكلام، لماذا؟ لمصلحة من؟ يعني هذا سفه أن يهلك الإنسان نفسه. السنة لو جاءت يعني من خصمك تقبلها لأنها سنة، والحق لو جاء من عدو تقبل لأنه حق، والباطل هو مردود ولو من ممن يقبل رأسك. هذا هو صدق التدين. لو تأمل الإنسان دين الله وأقوال الناس، تعرض عن دين الله وتترك الحق لأن قول فلان، وتأخذ بالباطل لأن قول فلان، يعني هذا دليل على ضعف وخلل. وأحيانا الأمور بينة واضحة ما تحتاج لفهم، ومع هذا تجد من يتأول البينة الواضح من أجل شيء في النفس. هذه الأهواء التي حذر منها السلف، ولهذا من رزقه الله الفهم والله يحرص على هذا الكنز، لأنك اليوم على سبيل هداية، وإذا زاغ الإنسان لو في مسألة واحدة يخشى عليه الزيغ. ودائما استحذروا هذا، لا تغتر تقول أنا فلان بن فلان وأنا عندي علم وعندي فقه، هذا العلم سيذهب وهذا الفقه سيذهب لو زاغ الإنسان مرة. فعلى الإنسان مهما حصل بينه وبين الناس أن يعظم الحق وأن ينصر السنة، ولا يحمله أبدا تحمله الخصومة أو العداوة أو فلان، والله لو أن فلان شتمك وجاء بالحق اقبل الحق لأنه حق، ولا تغتر بكلامه ولو جاء بالباطل وهو يقبل رأسك لا تقبل. الولاء للسنة، الكتاب والسنة. السلف تمزقت أجسادهم في أرض المعركة تحت ضرب السيوف تحت السهام وهم صامدون على دين الله. والإمام أحمد عرض على السيف بسبب مسألة في الصفات ثبت، وجلد فثبت. ونحن الآن من أجل يخشى الإنسان أن يبدع أو يذم فلان توافق وتمال على الباطل من خشية أن يقول فيك فلان فلست بصاحب سنة. الرفع ممن؟ من الله. دع الناس يبدعونك ويشتمونك، المهم أن تثبت على الحق وأن يكون ما بينك وبين الله يعني سليم، ولا تنظر للناس ولا تبالي بهم. والحق يقبل، ودائما يجعل الإنسان الحق يعني هو مبتغاه وهو مطربه، يقبله من كل أحد. هذا إذا رزقه الله الفقه والعلم يقبل الحق ولو جاء من عدو. لو كنت ترد على يهودي أو نصراني ثم رد عليك خطأك فاقبل الحق الذي دل عليه الدليل. وقصة يعني أبي هريرة مع الشيطان لما يعني علمه قراءة آية الكرسي وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذا الموقف العظيم وهو الشيطان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني له مصلحة في أن ينفر من الشيطان، ينفر الأمة، ومع هذا لما أتى بالحق ما استطاع أن يرده، قال صدقك وهو كذوب. فقوله صدقك هذا منهج في تصديق الصادق، وهو كذوب هذا تحذير من منهجه ومسلكه. لكن نحن لا نعرف الآن الشيطان، بعض الناس الآن يقول نقبل الحق حتى ولجاء من الشيطان ويحتجون بهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم صدق الشيطان فيما أخبر به أبا هريرة. من الذي يستطيع الآن يقول صدق الشيطان؟ الشيطان كم لبس على الناس بالتزييف الكلام وبالتلبيس عليهم في دينه. فالشيطان لا يؤخذ منه الحق لأنه أراد أن يضلنا، لكن هذا حكمة لله عز وجل وفيها عبرة وموعظة لنا. كذلك العلم يؤخذ عن أهله، لا تأخذ العلم عن فاسق، لا تأمنه على الكذب، لا تأخذ العلم عن صاحب هوى، لا تأخذه عن مبتدع ولو كان متدين قد يلبس عليك. خذ العلم عن أهل الضبط، أهل الصدق، أهل الأمانة. إذا خفي عليه الشيء قال لا أعلم، اسأل غيري. هذا هو المنهج يعني في طلب العلم، وهذا هو المنهج في إقرار الحق ولزوم السنة ورد الباطل، أن تكون مناصرا للحق لأنه حق وأن ترد الباطل لأنه باطل. نعم. قال رحمه الله: جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة محياهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنه. آخره الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. ونحن نسأل الله عز وجل لنا ولكم الفقه بدينه والثبات على السنة، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يرزقنا حسن الاستقامة وحسن الختام على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو آخر دروسنا في هذا الكتاب، ونتوقف بعده، ولعلنا نستأنف الدروس بعد ذلك إن يسر الله عز وجل لنا يعني الدرس في هذا المسجد، وإلا استمرينا في الدروس في مسجد النورين، ولكن الآن لنا توقف، وفي بداية شهر 4 إن شاء الله نخبركم إذا كان الدرس هنا أو في مسجد النورين. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.